في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. الله ينقل من شاء رتبة بعد رتبة، أبدى العتاهي نسكا وتاب من ذكر عتبة، والخوف ألزم سفيان أن يغرق قطبة. كريم أناب وماء النبا، وأنسى هطول المدى زينبا، لإحدى الأرانب في قومها وإن صبحت بعدنا أرنبا. لها والد بيته شامخ مع النسر أو مثله طنبا. عهدتك لا تتوقى الهجير ولا ترهب الأشيب الأشنبا، ولكن لقيت صروف الزمان وباشرتها مقنبا مقنبا. إذا المرء مرت له أربعون فليس يعنف إن حنبا، وإن يفر خطبا فأهل له، وإلا فكم من حسام نبا. ولا عقل للدهر فيما أرى، فكيف يعاتب إن أذنبا؟ فهل لا تراح لأهل الجناب إذا الركب أفراسه جنبا؟ وكنت إلى وصلهم نائلا تعاصي العذول وإن أقنبا. صحبت الحياة فطال العناء، ولا خير في العيش مستصحبا. وقد كنت فيما مضى جامحا، ومن راضه دهره أصحبا. متى ما شحبت لوجه المليك كسيت جمالا بأن تشحبا. حب الشيخ لا طامعا في النهوض نقيض الصبي إذا ما حبا. ولم يحبني أحد نعمة، ولكن مولى الموالي حبا. نصحتك فاعمل له دائما، وإن جاء موت فقل مرحبا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.